وهابيل أراد قابيل أن يتزوج المرأة التي هي من حظ هابيل، عايزها ليه، هو ده الحسد، تمني زوال النعمة من إيد أخوك ووصولها لك أنت، حاسد حاقد. فأبى، هذا يخالف الشرع. عهد نبي الله آدم قدم كل واحد قربان، النتيجة أنه قتل أخاه من أجل امرأة من أجل الحسد. أول دماء سالت على وجه الأرض سببها الحسد. فما هي حقيقة الحسد؟ نقول الحسد لا يكون إلا على نعمة، صح؟ اللي بيحسد ده بيحسد ليه؟ شايف غيره في نعمة. يعني واحد ما فيش لا صحة ولا فلوس ولا أولاد ولا منصب ولا أي حاجة، ماشي بيتسول، تحسد عليه؟ عليه. فالحسد لا يكون إلا على نعمة. فإذا أنعم الله عز وجل على أخيك بنعمة فأنت لك حالتان: الأولى أن تتمنى زوال النعمة من عنده ووصولها إليك، وهذا هو الحسد المذموم، وهو كحسد أهل الكتاب للمسلمين. اسمع الآية دي واستطعم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. كمل الآية: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نعمة في يد أخوك عايزها توصل لك أنت ويحرم هو منها، وألعن منه هو الذي يتمنى زوال النعمة من عندك وإن لم تصل إليه. المهم إن بيتك يتخرب، المهم إن صحتك تضيع، عيالك تموت، النعم دي تروح، تجيلي تجي لغيري مش مشكلة. وده حسد أهل الكتاب. أنتم بتحسدونا على الإسلام، طب ما تخشوا في الإسلام يا مرحبا. قالك لا، لا عايزينكم مسلمين ولا عايزين نبقى زيكم مسلمين، احنا عايزينكم كفار، لانتوا اهل كتاب ولانتوا لا كفار. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اولم يقل يهودي حاسد لعمر بن الخطاب: لقد نزلت عليكم آية في القرآن، لو نزلت علينا لجعلنا موعد نزولها عيدا. شفت الحسد؟ حسدك على النعمة دي اللي هي آية ايه؟ ها؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال عمر: أعرف متى نزلت وأين نزلت؟ نزلت على النبي وهو على عرفة ونحن في يوم عيد، بل وفي يوم الجمعة. سيدنا عمر موسوعة موسوعة، اللهم ارضى عن عمر. فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك معه حالتان: الأولى تتمنى زوال النعمة ووصولها عندك، وهذا هو الحسد المذموم. ما هو الحسد؟ تمني زوال النعمة. تلاقي أخوك ركب عربية 6 متر، قول ياه كل دي لو اصبح الصبح ولاقيها عندي. اما انت فقري صحيح يا اخي، طب ما تقول ربنا يبارك له فيها ويديني زيه او احسن منه، في اشكال؟ لا انا عايز دي. بسم الله ما شاء الله، عنده 6 عيال ذكور، ياه لو اصبح الصبح ولاقي مراتي تخلف 6. لا انا عايز دول، عايز دول الستة بتوع الراجل ده، يفقدهم الصبح يبقوا عندنا. هذا هو الحسد، تمني زوال النعمة. 2، إذا أنعم الله على أخيك فربما تشتهي لنفسك مثل النعمة التي عنده، مع تمنيك باستمرارها عنده وأن ترزق بمثلها. ده حسد ممدوح وعليه أجر، ده اللي اسمه إيه؟ الغبطة. واحد معاه 1,000,000 جنيه كل سنة بيحج، تقول يا سلام ربنا يبارك له، ربنا يبارك له،